الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. بعدكم حمد الله تبارك وتعالى ناكم تكيا زيادة غصالة نا سلام سنويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومرى مشو كتك كتاب الجنائز لانيا كتاب عمدة الأحكام سأل علامة الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى تنسوما حديثي يا ناني كتك كتاب يعني كتاب الجنائز أمبارو كتك كتاب عمدة الأحكام لحديثي يموجة سنة تسا كتك شاقا ليفوناني. أنا سيما رحمه الله تعالى ليو تيسوما حديث يتيسا كتك ملنغه. قال رحمه الله تعالى عن سمرة ابن جندب ابن هلال الفزاري رضي الله عنه قال أمسنا صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. حديث يمتاز الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتك صحيح البخاري نمباري اسموديا مياتاتو ثلاثين نموجا. أمي سجسنا الإمام البخاري نمباري اسموديا مياتاتو ثلاثين نبي نامي ساجا الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله كتك صحيح مسلم نمباري مياتيسة سنن ناسب وهي حديث كتك كتاب الجنائز إن بينيشا ني سهم إيتي أتسماما إمام كتيني أنا مصريا ميت وكيكي سهم يقسماما إمام نوساوى أتسماما إمام أكيو أنا مصريا ميت وكيكي. قال رحمه الله تعالى عن سمرة ابن بكريوة كتوكا فسمرة ابن جندب رضي الله عنه قال نسيم سمرة صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم من صالي يوم ابن امتوم صلى الله عليه وسلم على امرأة كمصرية منامك موجة أمائي كما ينبقوجة كالصحيح مسلم ني أم كعب ممائك كعب صليت وراء النبي لرسالي يوم يمتون صلى الله عليه وسلم على امرأة جو منامك موجة أنت من صرية منامك كل منامكين ممات كعب كما يبقوية كتك صحيح مسلم أم كعب ماتت في نفاسها ألي فريكي في نفاسها وسباب يدمياك يوجوسي نفاس ونهيك دم يوجوسي يبي ندام بعد يفنقوه كل منامكين بعد kujifungua kwake ileke damu ya nifasi ilikuwa kiwakia wazee wetu wakisema damu ya ujusi nifasi ni damu inayotoka mwanamke, ni damu ya kimaumbile inamtoka mwanamke kwa sababu ya kujifungua kwake نفاس. صليت وراء النبي للصالي يوم يبنى مسول صلى الله عليه وسلم على امرأة كن صليا من ممكن موجة أمين أم كعبي مات ألي فريك من ممكن هو في نفاسها وصباب يدويا في نفاس. فقام وسطها فقام أتسلام رسول صلى الله عليه وسلم وسطها كتكتياك كتكتيا ميلي ويلماما كتكتيا ميلي ويلماما. فإذا أباب الأمتاز على العلامة فقيه العصر محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أنا سمع مشروعية وقوف الإمام على الصلاة على جنازة المرأة عند وسطها هي سمع وسط وسطها نجام لك الشريعة إمام أنا قمصرية أو أنا قصرية جنازة لمن أمكي أسمامي كتكاتي جنازة كتكاتي لغيلي ومرحومة. فإذا فيني أنا سمع أن نفاس المرأة لا يمنع الصلاة nifasi ya mwanamke damu aliyokuwa nayo mwanamke ya nifasi haizuilii swala eti watu wasimsalie kwa kuwa amefia katika hali hiyo. Hata kama yeye kisharia haruhusiwi kuswali akiwa katika hali hiyo, lakini hali hiyo haipelekei kumzuilia imam au watu kumsalia mwanamke huyo hata kama yeye haswali. Nifasi yake haiwezi kuwazuilia watu wasimsalie. قولي الصحابة سمرة ابن جندب كتبه حديث فالقسمة على امرأة ماتت في نفاسها يقول يوم يمسون صلى الله عليه وسلم لكن صليا من أمكي أمباي أهل فريكي وصباب إلى نفاسيات قسمة في نفاسها بلا شك هي نصفة هي نصفة وصفه na wasfu huu hauathiri katika hukumu. Wasifu huu wa kwamba alifariki akiwa na nifas, wanasema ahlul ilmi, ghayru muathirin fil hukmi, hauathiri katika hii hukumu. Kwa nini? Wanasema fa inna alwasfa, wasifu imma uwe una athiri katika hukumu au hauathiri katika hukumu. Na katika hii hadithi zimekuja wasifu mbili. Wasifu wa kwanza ni kuwa huyu aliyesaliwa ni mwanamke, huyu ni wasifu kamsalia mwanamke, wasifu wa kwanza. Na wasifu huu wa kwamba aliyesaliwa ni mwanamke, huu ndio ambao unaathiri katika hukumu, unaleta athari katika hukumu. Wasifu wa pili ni kumsifia kwamba huyo mwanamke alifariki akiwa katika nifas, huu wasifu hauathiri kitu katika hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumsalia akiwa amemwelekea katikati ya mwili wake. Anasema Ibn Daqiq al-Eid, qala Ibn Daqiq al-Eid rahimahullah, والوصف الذي ورد في الحديث وهو قولها ماتت في نفاسها وصف غير معتبر. نوصف ليوكوجة كتك حديثي وصف وخمسفية غلماما طبار فريشي كتك نفات وصفه هاو تنغتيوي واتفاقي ونوصول ولي قسمابه وصف ليوكوجة كما بلي حكاية ni hikaya tu, masimulizi yanayosimulia jambo ambalo limetukia. Ama wasifu wa pili wa kuwa ni mwanamke, alimswalia mwanamke, wasifu huu mu'tabarun am la, kuna khilafu baina ya wanawazuoni. Tuelewane vizuri. Sahaba kusema niliswali nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tukimsalia mwanamke, huu ni wasifu. Wasifu matat fi nifasiha, mwanamke huyo alifariki akiwa yuko katika damu yake ya kuzaa. Huu wasifu au siwasifu? Wasifu. Akaendelea kutoa hukumu, faqama wasaha, akasimama Mtume katikati yake. Hii ni hukumu. Tufaliana vizuri. Je, mwanamke atakayeswaliwa na imamu akasimama katikati yake ni yule mwanamke? Kwanza, pili, ni mwanamke ambaye amekufa akiwa katika nifasi ndio ambaye anaswaliwa au anaelekewa katikati? Nielewa vizuri hapo. Tukisema kwamba wasifu huu una athiri katika hukumu na wasifu huu hauathiri katika hukumu, nukta yake iko hapa. Lakini umeelewa kwamba, je, kutaja huyu sahaba, huyu mwanamke aliposwaliwa na Mtume akiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kamwelekea katikati, kasimama usawa wake wa katikati, ni yeye kuwa mwanamke? Hili la kwanza. Pili, atasimamiwa mwanamke usawa wake wakati akiwa amefariki kwenye ifati? Kwa sababu ametaja wasifu mbili huyu sahaba, akataja hukumu mwisho. Katika hizi wasifu mbili, huku ambao wanazingatiwa, huku ambao hauzingatiwi. Uliozingatiwa ni ule ambao una athiri katika hukumu, una athari katika hukumu. Kupatikana wasifu huo, itapatikana hukumu ya jambo fulani. Na ule wasifu ambao hauzingatiwi ni ule ambao hauathiri hukumu. Umepatikana kwa mwanamke, haukupatikana kutasimama kwa mwanamke usawa wake wakati. Bahir upo hadhi. Tayeb, hebu rudia kwa muktadha. Nimesemaje? Kataja mfamili sahaba kifaa ya kwanza wamemswalia mwanamke yeye na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sifa ya pili, amekufa akiwa ana nifasi. Sifa ya kwanza. Ya pili, ya pili katika hadithi, ala mraati matat fi nifasiha. Ya kwanza ala mraa, ya pili matat fi nifasiha. Tayeb, leta hukumu. Aha. Hatuangaliwa amesia kwa kipi? Aha. Bali tuangalia ni jinsia gani, ni mke au mume. Akiwa mke tutasimama katikati yake. Je, kama anakufa katika hedhi inazingatiwa izingatiwi? Hey, tunamswalia akiwa katikati. Amekufa akiwa na hedhi, hivyo hivyo, au tunabadilisha? Amekufa katika nifasi, amekufa katika tahara, hivyo hivyo. Ahsante. Anasema Ibn Yaqir rahimahullahu ta'ala, anasema wa kaunuha imra'a, na wasifu wa kuwa ni mwanamke, fahal huwa mu'tabarun am la, wasifu huu unazingatiwa au hauzingatiwi? anasema min alfuqahai man alghahu, wapo katika mafuqaha wala wasuoni wa fiqhi, wapo ambao wameukuta huo wakaukuza wala hawakujali. Kwa wakaukuta mpaka wakufu wakuwa ni mwanamke. Wakala wakasema yukamu inda wasati aljinaza, tutasimama kati kati ya yule tunamsalia aliyepo ndani ya jeneza hilo, mutlaqa, moja kwa moja, awe mwanamme awe mwanamke. Tukisema alghahu bimaana hawakuzingatia huu wasifu. Kwa kuwa kufuata kutokuwepo kwake, tutamsalia maiti yeyote na tutasimama usawa wake watatu. Umeelewa? Mina alfuqaha, wako miongoni mwa wanawazuoni wa fiqhi, wataalamu wa fiqhi. Wa minhum man i'tabarahu, na wako katika fuqaha ambao huwasifu wa kuwa ni mwanamke, ndiye anaposwaliwa husimamiwa katikati yake, wako waliozingatia wasifu huu wakasema yukamu inda ra'si rajuli, maiti wa kiume tunapomsalia tunasimama usawa wake wa kichwa. Hawa ni wengine katika wanawazuoni. Yukamu, kusimamiwa maiti wa kiume, inda ra'si, inda ra'si rajuli, usawa wa kichwa chake. Wa ajizati lmara, na usawa wa kati wa mwanamke. Ajiza muakhiratu rajul, wengine wakusema ajiza kwa maana ya al-ilya, sehemu ya makalio. Na tukisema sehemu makalio ndio wakati na kati, kama atakavyosema al-Imamu an-Nawawi tutakapoona huko mbele. وعند ابي داود لما كجا كتا سنن ابي داود رحمه الله ان انس بن مالك فصحابه انس بن مالك رضي الله عنه صلى على رجل فقام عند راسه ادي صلي بيت وتيوم انس اتسمام اسوا وكتاك ما بعد صلي بيت هو akamsalia mwanamke akasimama usawa wake wakati. Alipomaliza akaulizwa na masahaba, akaulizwa na matabiini, akaulizwa na al-Ala ibn Ziyad. Qala al-Ala ibn Ziyad, akasema al-Ala ibn Ziyad alipoona ile sala ya Anas kuwasalia maiti wale wawili wa kiume na wa kike, na jinsi alivyosimama, aliposimama wakati wa kumsalia maiti wa kike, na jinsi aliposimama alipokuwa akimsalia maiti wa kiume, akasema al-Ala ibn Ziyad kumuuliza Anas, ya Aba Hamza, ee babake Hamza, ahakadha كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك؟ هذي أريد الصالحة نفط فوتشة لذا أريد قوة من الله صلى الله عليه وسلم أتي صليا بجنازة كما أريد صليا ويوي. هذي دليلي وما أستلف walikuwa wakihoji kila tukio, kwamba lazima lipatikane dalili kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba haya ni yako Anas, au hivi ndivyo alivyokuwa akiswali Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hamza ahakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala aljinaza kasalatik yukabbir alaiha arbaa, hivi ndivyo alivyokuwa Mtume akiswalia, kwamba alikuwa akileta takbira nne katika sala ya maiti, wayakumu inda rasi, الرجل نالكوا اسمام أسامة وكيشة ميت وكيومه وعديدة المرأة نكاتكات يوصاوة ميت وكيشة. أنا أريد أن على علاء ابن زياد أكثر أنس رضي الله عنه نعم نعم هذه لمن هو قفل مسؤول صلى الله عليه وسلم نحريث أبي سيهيشة العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. وكما هذا العلم ولا تعارض بين حديث الباب وفيه ذكر وسط المرأة وحديث أنس وقيامه عند عزيزتها لأن عزيزتها هي وسطها كما قال الشوكاني إمام الشوكاني نولى سمنرها الإمام النووي أسمى ولا تقولان في حديث وكيون حديثه يملاه يسمى وسط أو وسط نحديثي يا أنس إلي يتاجع عزيزة حيث صوتيان كتباه عزيزة لوسط لكاتكاتياته كما لبسمى الإمام الشوكاني قول يلي يلي قال سمع الإمام النووي في حديث الباب أكيد منذ حديث لا يزمنها فحديثية طمرة ابن جندو قال النووي وفيه إثبات الصلاة على النفساء نكتب الحديث كنا وثلثيش جو يفصليوا ونوقوف وكوا ومثية طمرة هذه نفاس دام نفاس نتمكن يهيلي أن يقف الإمام عند عزيزة الميتة إمام أثمان كتكات يميت وكفه أسمى ولم يفرق بعض أهل العلم بين الرجل والمرأة نباد ونظرونها وكتفوتيشا بين يا من أمن من أمكي وبعض أسمى كفوتي تصلية ورميك التصلية فتكاتي هل كذلك من أمن وابو الوسيمة قمبا تتسماما إن وسط الميت كتكة يا ميت رجلا كان أو امرأة أو وكيوم أو وكيف الوسيمة الإمام النووي والحديث حجة في التفريق بين الرجل والمرأة نحن فيه حجة جوية كتفوتيشة بين منمكن منمن حديث فيه حجة يتقلصنيوة جوية كتفوتيشة بين منمكن منمن أرسم الإمام النووي السنة أن يقف الإمام عند عزيزة المرأة بلا خلاف للحديث سنة لإمام أثمان كتكات منمكي حكون خلاف قو شهد وهي حديث ولأنه أبلغ في صيانتها نقفو جمهيد ونقفو كتك سياكي للو أنبال نتركيا كسترك زيده يبيتي kutokamana na ambao wako nyuma ya imam wa fi rajul wa jahani na katika usawa kusalia maiti wa kiume kuna wajihi mbili kuna mitazamo miwili astaidu bittifaqi almusannifin lakini mtazamo uliokuwa sahihi kwa makubaliano ya waandishi wa vitabu msimamo ambao umekatwa shauri na wengi katika wanawazuoni na ndio kauli ya jumhur ya ashabina ya Shafiia waliotangulia annahu yaqfu inda rasih kwamba imamu asimame usawa wa kichwa chake. Hiyo ndio kauli ya wengi katika walioandika na ndio kauli waliokata wengi katika wanawazuoni na ndio kauli iliyotajwa na jumhur jopo na waliokuwa wengi katika wanazuoni wafuasi kwa madhehebu ya Imamu Shafii. أرسم. وقد ذكر البغوي في كتابه نعم تاج الإمام البغوي كتب كتاب شاكه شرح السنة عن الشافعي كتب الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق نفو أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنه يقف عند رأسه وما إمام والأسمام أساوى وكتوة ميت وكيومه na mtu ambaye ni funza mtu ambaye ni funza ni sawa na mwanamke atasimama imam usawa wake wakati funza ara tukumbini ya kike na ya kiume na ya kike kawa inafanya kazi fayakufu inda ajizati atasimama imamu usawa wake wakati kati kisha akasema falau khalafa hadha lau imam akakhalifu maelekezo haya fawakafa inda ajizati rajuli ikatokea kwamba imam amesimama kati kati ya mwanamme maiti wa kike maiti ya kiume au ghairiha ikitokea imam amekhalifu huu taratibu akasimama usawa wa kati wa maiti wa kiume au akasimama usawa wa kichwa cha maiti wa kike almuhim ataenda kinyume na haya maelekezo anasema sahat salatu sala yake itasihi lakinahu khilafu sunna lakin ni kinyume na sunna sala yake itasihi lakin hili ambalo amelifanya amekhalifu sunna ya mtume sallallahu عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الشوكاني وقد عرفت أن الأدلة دلت على ما ذهب إليه الشافعي وأن ما عداه لا مستند له بلا شك ولشيلوى لطالب علم ومدليلي لذكوجة zimesapoti yale aliyokwenda nayo kimadhehebu al-Imam Shafi'i na kwamba kauli inayokwenda kinyume na maelekezo ya al-Imam Shafi'i katika hili basi kauli hiyo haina maegemezo. Shafi'i anasema tutasimama katikati ya kichwa kike, tutasimama usawa wa kichwa cha maiti wa kiume. Kauli ambayo itafanyika haya ma adahu, anasema wa anna ma adahu na kauli isiyo kwa hii la mustanada lahu haina maegemezo, hana dalili mwenye kauli hiyo, hana hujja. La tatia kawaid za hadith muamalatu shahidi al-akhira muamalat sa'iri al-mauta من حيث التغسيل والتكفين والصلاة عليه. وإن أطلق عليه شهيد صلفات عطا إكوى هول ماما أما الفريكي وتتيزو لذلك كمانا نفوجي فنقوة تابة كفين لتا دميان فات إلى شابة وتتيزو نفوجي فنقوة قط نجل أنبايا تفريكي نا tatizo kama hili amefariki kwa sababu ya kujifungua au tumbo kumuuma baada ya kujifungua mpaka akafariki, mwanamke huyu huwekwa katika orodha ya mashahidi katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tuliona katika durusi zilizotangulia kwamba shahidi wako aina mbili, kuna shahidu wa kwanza, shahidu al-akhira kama huyu, shahidi wa pili shahidu al-ma'araka, shahidi anayefariki katika mapambano ya jihad baina al-kuffar wal-muslimin. Yule anayefariki katika mapambano pigwa gobore, kapigwa risasi, kauawa kwa bomu, tunafahamiana shahidu al-ma'araka yule haoshwi wala haswaliwi wala hadikitanda, sio hivyo, anazikwa kwa nguo yake aliyofia. yule ni shahidi. Na mwanamke atakayefia kwa matatizo ya nifaki naye ni shahidi. Je, hatafanyishwa sala kama yule? Je, hatooshwa kama yule? Je, hatafaliwa kama yule? Huyu tofauti na yule. Ndio hapa anasema fil hadithi muamalatu shahidi al-akhira. Katika hadithi tunaona kwamba shahidi al-akhira kama huyu atafanyiwa muamala unaofanywa kwa maiti wote wale wa kawaida, kwamba wataoshwa, atakafiniwa, yani atapikwa sanda na atafaliwa hata kama ataitwa shahidi. Na hadithi ile iliyokuja kuthibitishwa kama mwanamke aliyefariki kwa maradhi haya ni shahidi ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema wal mar'atu tamutu bi jumu'in shahid. Tofauti ya dhabt katika juma. Wako wanasema bi dhammil jim jumu'in. Wengine rawahu ba'dhum bil fath bi jam'in wa huma sahihan. Wengine wamepokea kwa kasra bi jam'in wa huwa sahihan aidha. Qila ma'nahu tamutu bi waladiha bi batniha, la takifariki akiwa mtoto wake yuko tumboni pia naye anakusudiwa na hii kwa maana yeye ni shahidi. Faida nyingine tunaipata hapa katika hadithi, tunaona kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaheshimu wanawake na aliwakirimu alayhi salatu wassalam, kwa namna kwamba anajitokeza anamsalia mwanamke aliyefia kwa sababu ya nifasi, anasaliwa na ashrafu lkhalq, mbora kuliko viumbe wote, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasimama anakuja kumsalia huyu mama aliyefariki akiwa na nifasi. Kwa bila shaka ni takrim, amekirimiwa mwanamke katika Uislamu, tofauti na wanabunadi wa magharibi na wengineo juu ya wanawake wa Kiislamu kwamba Uislamu wao na wabana na wanyongesha au wapi haki hawa heshimu wa kikada kinyume na wale wadai. Pia katika fawaid za hadith kwamba tatru almar'a au sitru almar'a muta'ayyin, sitara ya mwanamke ni lazima mpaka baada ya kufa kwake, hata akiwa amekufa sitara kwake ni wajib. Akiwa maiti bado ni wajibu stara, vipi akiwa hai? Na katika stara aliyopewa mwanamke kwa sababu ya umbile lake, hata katika sala, hata katika sala yako mambo haambiwi ayafanye kwa kuweka stara kwa mwili wake. Wanaume ni sunna kwa wao na kusujudu kujitanua, tanua mikono, mtu aitanue mikono yake wakati wa sijida. Na Rasuli alayhi salatu wasalam alikuwa akitanua mikono yake mpaka unaonekana weupe wa makwapa yake alayhi salatu wasalam. Kadhalika si vizuri katika sijida na kusujudu mwanamme mikono yake usawa wa kopa yake ikawa inagusa mbavu zake, haifai. Alkadhalik mapaja yake yasiguse tumbo lake, kwa maana atakiwa ajikunjue katika sijida. Mwanamke atakiwa ajikunjue katika sijida, lakini mwanamke kwa kuangaliwa umbile lake na sara aliyotoa na Uislam, amesema Sheikhul Islam, amesema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, al-mar'atu umirat an tajtami'a fi as-salah wa la tujafi bayna a'dha'iha wa umirat an tu'atti ra'saha فلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ولو كانت في جوف بيت لا يراها أحد من الأجانب فدل ذلك على أنها مأمورة من جهة الشرع بستر لا يؤمر به الرجل حقا لله عليها وإن لم يرها بشر أرسم mwanamke ameamrishwa ajikusanye mwili wake katika sala, wala asijiachie baina ya viungo vyake kama anavyofanya wanaume. Na ameamrishwa mwanamke ajifinike kichwa chake. Allah subhanahu wa ta'ala hakubali sala ya mwanamke baleghe ila kwa kuvaa shungi jistiri mwili mzima, hata kama mwanamke huyo atakuwa katikati ya nyumba yake, hakuna anayemuona katika watu kando, bado anatakiwa avae sitara yake. Fadalla dhalika, hilo likawa limejulisha kwamba huyu mwanamke kumbe ameamrishwa kutokana na sharia kujistiri sitara ambayo kwamba hakuamrishwa mwanamme, na hii ni haki ya Allah juu ya wanawake wote hata kama hawatoonekana na watu. Sara kwa mwanamke mpaka anapokuwa maiti anatakiwa astiriwe. Hii ni kauli baada ya wanazuoni kwamba kwa nini mwanamke amesimamiwa katikati, wako wanasema kwamba ni kumhifadhi Bwana Mtume sallam na wale ambao wako nyuma yake. Ni kauli itajwa na baadhi ya wanazuoni, hasa al-Imam Ibn Uthaymeen رحمة الله عليه katika الشرح الإجمالي على سمعه. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها عند منتصف جسمها. نسوم صلى الله عليه وسلم فاسمركم صليه الماما كتكاتي من يواكه ليكون أثر لها عمن وراءه. إلي هيلو لكسمام كتكاتياكي ليوني سارا wale ambao wako nyuma yake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivyo lile ndio ni stara kumsiri huyu mama kwa wale ambao wako nyuma yake na yeye Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hayo wamesema baadhi ya wanazuoni. Katika lango huu tuna haja na haki ya kumsikia baadhi ya mambo ambayo yanatengwa katika mirasaba ya mazishi. Tuko na jeneza kumsalia kama hivi tunaona hapa, mwanamke anasaliwa akiwa imama amesimama usawa wake wa kati, mwanamume anasaliwa akiwa imama amesimama usawa wake wa kichwa. Tayeb, kuna masuala mengine, mfano sharia inasemaje juu ya kusindikiza jeneza kupeleka makaburini? Sababu tunasikia baadhi ya watu wanainua sauti zao kwa pamoja wakileta tahalili kimsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na yasiyo kuwa hayo. Uislamu unasemaje juu ya hilo jambo ambalo sisi tunaliona na tunalisikia kwa masikio yetu kwamba nafanywa? La ilaha illallah muhammadur rasulullah, anatoka mmoja anaanzisha, wengine nao wakafungulia milango na watu wanahitaji kuwafungulia milango. Kianza mmoja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكذا نوع نفوات لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ها سنبتون فيها هيك سنو محمد رسول محمد نور محمد وقال ومتون تسا katika fatawa Nurun ala Darbi, katika fatawa Nurun ala Darbi juzuu ya 14 ukurasa wa 58, Nurun ala Darbi ni kipindi cha idhaa kilichosimamiwa na baadhi ya wanazuoni miongoni mwao al-Allama Ibn Baz, al-Kadhalik Ibn Uthaymeen, Sheikh Fawzan na wengineo. Nimeuliza swali katika fatawa Nurun ala Darbi, anauliza muulizaji, عند تشييع الجنازة إلى المقبرة وقات وكتلفيز جنازة كوينكية مكبرين يرددون الأذكار بصوت جماعي تنسيوات وكرودية ربية ذكرزاو وصوت لطموجة مثل إنسان ونصمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وغير ذلك لا يسيق وهذا كتك نراجي مطانوة وطريقة ولا نراجي داو هو سيدي هاي هو نذكيري فتوقع سنتكوى غيب مطاقة مكبرين ما دادي يا جيلاني فهم بمساد وجيلاني غثنا يا غاوصو ما دادي يا جيلاني فتوقع ايضا ولا تفت نثبتيها ها بالبيتي او بالبان اللي في المنام رأيت الإمام ولا نبيه ها القدرية مين يكون اللي هو قدرية مين اللي هو قدرية كيش قد وغوز الله بس السنة ولله الحمد والمنة كل ذا يوانا لنا يونا المهم kila mmoja anakuwa na athari zake. Hawa wasema la ilaha illallah kadiria na dhikiri zao. Kisha anasema wa indama yudkhalu almayitu fil qabri, anapoingizwa maiti kaburini, yuadhinuna wanadhini wayuqimuna na wanaqim swala kule kule makaburini. Na haya yapo Allah, kuna wengine hawaadhini lakini wanaqim. Haa mbona hamuadhiri lakini peke yake? Adhana huyo aliadhiniwa siku alipozaliwa. Kwa hiyo hapa ni ikama. Alipoingia duniani adhana, anapotoka tunamfanyia ikama. Ni ujinga. Na wengine hapo hapo wanasoma zile adhkari zaidi. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ستسجيل فراعي عيدي المهم فما زهما والله العظيم وقسكي والأمر المسكين بالله العظيم وبعد الدفن لبعد أخذك يلقنونه ولم تلش ما جواب تلقين وبعد الدفن لبعد أخذك يلقنونه ولنفلش ما جوابه ويقولون رمضيه يا فلان ابن فلان ابن فلان من وفلان قل لا اله الا الله سيما لا اله الا الله سيما ربي الله سيما دين الاسلام سيما نبي محمد صلى الله عليه وسلم صالح ما رايكم في مثل هذا العمل naoneaje masala kama haya? Swali linaulizwa katika kipindi fatawa Nurun ala Dahr, na yale yote yamesajiliwa, yameandikwa, yametolewa vitabu. Ma raayukum fi mithli hadha al-amal, naoneaje matendo kama haya nyinyi wanaokuoni? Hebu tuambieni. Wakatoa jawabu, hadha al-amal kulluhu bid'a, matendo yote haya ni uzushi. La yajuz رفع الأصوات مع الجنائز, كل صوتي كفلتا وتكسلكي ذا مجنيزا أيجوزو. وحدوه وجينا رانبيانا وحدوه وحدوه بس نتصمع لا إله إلا الله وحدوه, يعني مفك شني الله كما في الوكسيما كبه كبه ملا كريري سبح سبحان الله كبر ملا كريري سبح الله أكبر وحد وحد ملا كريري سمع لا إله إلا الله وحدوه وحدوه وتقول سمع لا إله إلا الله شيخنا سمع وحدوه هي اللي قالوا لا رب سمع وحدوه مش مجيء وقت فيها لا إله إلا الله كلها بدعة يوتها ينوزوشي. والسنة مع الجنائز التدبر, لكن سنة wakati wa kusindikiza jeneza ni wale wanaosindikiza wawe na mazingatio wa taamul wal khushu' wawe wanyenyekevu wa tadhakkur al maut wawe ni wenye kuyakumbuka yale maut kila mmoja wakati ule autumie kujikumbusha kama ile hali inafika ndugu yake na yeye tamfika yapi ameandaa kwa ajili ya kesho watu wawe kimya si masuala kushughulishana ادعوا للميت لكم ومن يدعو ميت سهو يا مرصيه اما رفع الاصوات بالاذكار اما هلسان لقينوا صوتي وقلت اذكاري او قوبيان وحدوه كل هذا لا اصل له يوتها يا هيانا اصيلي كتك الشريعة وهكذا الاذان ايبو هيبو وقواذين مكبولين او الاقامة في القرب كله بدعة يظهر نوزش وهكذا التلقين ديبو هيبيو كنفلش ميت مجوابه يا فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا يا فلان انبوك الى اهالي ويتقنا دنياني يا فلان شو كذا وكذا وكذا كما نقصبه وليه كذا ما ننعيه يعني يا فلان ابن فلان انبوك اهالي رسول في الآية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الآن يأتيك الملكان الكريمان الموكلان فلا يفزعاك ولا يرهباك فإنهما خلق من خلق الله تستهيد وتفجيا ما ليس وويلي وليوكليش ولا الله فلا يفزعاك وتكتير فزاع ولا يرهباك ولا وتكتشي سوغوبي جو مريك وتكتشي فضاء يا نفسي ولا سوغوبي كل سوغوبي فإنهما خلق من خلق الله وولي بيومبسو يونغول ما بيومب و الله أقول هذا سوغوبا جو مريك نوعي ذاتي كتما قبع وتكتشي أرافك مدامسو هاولي بيومب يونغول ما بيومب و الله malaka shaba ondoa usiogope wewe duniani tulikuwa huogopi chura huyo naye ni kiumbe tu kama chura wakikwambia hawa wakikuliza nani mola wako sema radiyallahu wakikuliza tena nani na mtume wako sema nabii muhammad anasema mtume صلى الله عليه وسلم hawa malaika wawili munkara wa nakira anawasifia na tahdhibi أمتاج الإمام الألباني كالتحكام الجلائم واتشة كما نسمى واتشة هو المتلاتين نسمى واتكتشة ثم سلسل جلال نصومي أو المتلاتين شو نسمى نسمى شو نسمى واتشة ما كشياو يعني صوت كتك واتكون يعني إلا كتك أبلو imetoka katika ukuru yaliingia katika ublu weusi wanamkalisha maiti wanamuuliza katika lisi iliyokuja miongoni mahadithi watamuuliza unasemaje juu ya huyu nabii aliyetumwa kweli muumini atasema Muhammadun Rasulullah جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه محمد المنصور والله أرسجي فآيات المتكوى وزوادي تكموا مين لتكم فواتا حقا والا ولو قطة سنة كما هو قطة سنة كما هو قطة سنة تسنعاء فمن لمفواتا لين جاءوا لفقا ليبو ulifuata nini? Ulikata suruali lako ukawa liburziki chini? Ulifuata nini? Ulikuwa mfani wewe? Ama mnafiki atasema piga makelele. Au ulikuwa ni kiasi watu akisema maneno nimeyasahau, atapigwa na nyundo kama ilivyokuja katika hadithi mithra ya chuma. رجعنا إلى كتاب كتاب الجنائي تسمى الحديث أو الفواكه المهم مسألة يا جان العميل التلكيني نسمع وهكذا التلكين يا فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا كلها بدعة. والأحاديث في التلكين لحديث لدخول فزمونزية هي تلكيني كلها غير صحيحة زوج السيسهيه وغير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذه سيليتي وتفق صلى الله عليه وسلم حديث موبو هذه السمامة وفتية كانون ذالين يا مصطلح الحديث حديث موبو والكصي وتفق صلى الله عليه وسلم فهذا كله بدعة لا يلقن ولا ينفعه التلقين حتم في تلقين ميس ولا هنفيك نتلكنيته ينفعه ما ينفعه إلا عمله السابق كتكتنفع ميت لمثل ياك لتنبليه قبل تكتاك أما بعد يكفقك فلا ينفعه تلكنه هاي سيدي. وهكذا الآذان في قبره والإقامة في قبره والقراءة كلها بدعة أول ما يمنينه من الفتر موضوني تكفتاوى نور على الدرب جزوية من أن القراصة ومئتاء لقراصة وخمسين نام نعني أريد شيخ الإسلام هل أريد شيخ الإسلام ابن تيمية عن رفع الصوت في الجنازة جوي حكم يكون صوتي وذكري وكات وكذلك في الجنازة أكذب الحمد لله لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا قراءة ولا ذكرى ولا غير ذلك سسنة كينوا صوت وكاتا كسنفيزا جنيزا سيكو كسوم القرآن ولا كسنة ذكر يوت لا جنيز يوت هذا مذهب الأئمة الأربعة هذا مذهب يا ميمام وني هذا مذهب يا ميمام وني نانا ناني أبو العودي ترميذي ألافو فريزية أبو داودي ابن ماجه النسائي فريزية مش ترميذي وني أبو بزار فقام ها بمهم وني كنا نعلم نقصدها فريزية الشافعي وفيري احمد بن حنبل وتاتو احمد بن جيرو مالك بن انس الاصبعي الشافعي وفيري ابو حنيفه النعمان بن ثابت الكوفي نعم ها وني haya ndio madhehebu yao kwamba hakuna ruhusa ya kuinua sauti kwa kusoma Qur'ani wala kufanya dhikri wala kufanya kadha. Haya ni madhehebu ya maimamu wanne. Kwa wale wanaojiita ni mashafii, tutawauliza tukitaka kujua madhehebu ya Shafii, Shafii ametuwekea hazina, tuangalie kwenye al-ummu amesema hayo, tuangalie kwenye ar-risala yapo hayo. Kama hakuna basi namkhalif imam, namkhalif imam katahari halkadhalika waradhuni watabu ulibakia. Anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah wahuwa almaakuru ani salafi min assahaba wattabiin, na hili ndilo lililopokelewa kutoka kwa masalaf tangu masahaba mpaka matabiin, kwamba hawakuwa wakiinua sauti zao wakati wa kusindikiza jeneza. Anasema wala a'lam fihi mukhalifa, na wala katika masala haya sijui kama kuna aliyekhalifu katika hawa, sijui kama aliyekwenda kinyume yupo katika hawa. Bali qad ruwiya, imepokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam annahu naha an yusba'a bi sawtin aw narin, Mtume amekataza lisisindikizwe jeneza kwa sauti yeyote wala kwa kuwashwa moto, akataza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Rawahu Abu Daud هي حديث مفكيه الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى. على الاله السلام رحمه الله. وسمع عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر صحابة المسكية بن موجة سسيمة قد جنيزة استغفروا لأخيكم وقصوا في الميت هو نبقى كليلة لكما استغفروا لأخيكم مؤمن سماها نبينه أكسيمة عبد الله بن عمر لا غفر الله بعد لا غفر الله بعد حدث به وعطى hapa hajasamehewa na Allah, sio sehemu yake ya kumwombea maghfira. Waqala Qais ibn Abbas, na anasema Qais ibn Abbas, na huyu Qais ibn Abbas ni katika wakubwa wa matabiin, ni miongoni mwa matabiin wakubwa wafuasi au masahaba wa Ali bin Abi Talib, wanafunzi wa Ali bin Abi Talib. Qais ibn Abbas anasema كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال ولكوا وكتنليا يعني مصحابة كشوشة صوت داو وكاتي ومزيشي هل كذلك وكاتي وخصوم القرآن هل كذلك ذكر القرآن من جنيهم فنجدار حقوة وكذيريشة والصوت halkadhalika wakati wa mapambano masahaba walikuwa wanashusha chini sauti zao katika sehemu hizi tatu. Wakad ittafaqa ahlul ilmi bil hadithi wal athari, na wameafikiana wanawazuoni wa hadithi anna hadha lam yakun ala ahli alquruni thalathati almufaddala, kwamba jambo hili la kuinua sauti kwa askari wakati wa kusindikiza jeneza halikupatikana katika karne tatu bora, karne ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, karne ya matabiin, karne ya matabii tabiin, suala hili halikuwepo. Huo ni jambo ambalo limzushwa. Tufaniana tayib, tukushukeni kwa hayo, walhamdulillah rabbil alamin.